مساجد مكة. هذا يقول يوجد بعض الناس في الحرم يحجزون الأماكن من أجل الفطور، فما حكم ذلك؟ نقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. ومعنى أنه سبق معنى أنه وجد في هذا المكان. فالإنسان إذا جاء وصلى العصر وترك سجادته وذهب يطوف أو ذهب يتوضأ وعاد، فهو أحق بهذا المكان. وأما ما يعمد إليه بعض الناس من أنهم يوضع لهم سجاد وهم لا يأتون إلا عند الغروب أو عند صلاة العشاء، فليسوا بأحق من غيرهم في هذا المكان. يقول إذا أردت أن أعتكف فهل يمكن أن أقوم بمد فرش لطعام الإفطار؟ نقول إذا كان داخل المكان الذي اعتكفت فيه فلا بأس، لأن معنى الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، وكونك تفطر الناس هذا من طاعة الله جل وعلا، ولا يلزم منه خروجك خارج المسجد. هذا يقول قدمت من بلادي ووصلت الى مكة ولكن لم احرم من الميقات المحدد للقادمين منه بطريق البر، واريد عمل عمرة، فهل يصح لي الاحرام من مسجد التنعيم او السيل او من اين، وانا اتيت عن طريق رابط؟ نقول اذا اتيت ولم تحرم من هذا الميقات الذي مررت به وأنت ناوي للعمرة فيلزمك أن تعود إلى ميقاتك الذي مررت به وتحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم من أراد الحج أو العمرة. فأنت أردت الحج أو أردت العمرة ومررت بهذا الميقات فكان متعين عليك أن تحرم منه، وما دمت قد تجاوزته بدون إحرام وأنت ناوي للعمرة فيلزمك أن تعود إليه لتحرم منه. فإن أحرمت من دون ذلك فإن عليك فدية شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. يقول يا أبو ميت وأخ حي، فمن هو الذي أقوم بالعمرة عنه؟ الأولى بالبر الوالدة ثم الوالد، وهؤلاء أقرب وأولى من الإخوة، وهذا أب ميت وأخ حي، ففرق بينهما من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا أب والآخر أخ، وقرابة الأب أعظم من قرابة الأخ. والأمر الثاني أن هذا ميت وذاك حي، والحي أولى الميت أولى بالإحسان، والحي يستطيع أن ينيب غيره بماله إذا كان عاجزا، أما إذا كان غير عاجز فإنه هو يأتي بنفسه ويؤدي النسك عن نفسه. يقول كنت محرما وسهوا قطعت شيئا من أظافري فهل علي شيء؟ نقول إذا كان سهوا فلا شيء عليك، وإذا كنت متذكر فعليك الفدية. يقول هل يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت إذا وافق الأيام البيض أو يوم عرفة؟ نقول نعم، لأنه سيصومها على أنها أيام البيض ولم يصوم على أنه يوم السبت، كذلك يوم الجمعة إذا صادف أيام البيض إنه يجوز الصيام. يقول ما حكم من يصلي في الصحن أمام الإمام العشاء والتراويح؟ نقول إذا كان في جهة الإمام فلا تصح صلاته، وإذا كان في غير جهته فلا بأس بهذا. يقول أتيت بعمرة من آبار علي وأتممتها، وبعد أيام سأذهب إلى جدة لأمر يهمني، فهل أرجع إلى مكة محرما أو هل يلزمني الإحرام إذا كنت لا أريد؟ نقول إذا كنت تريد العمرة فأحرم من جدة، وإذا كنت لا تريد العمرة فإنه لا يلزمك الإحرام. يقول إنسان نائم في نهار رمضان واحتلم، فما حكم صيامه وما العمل؟ نقول صيامه صحيح ولا شيء عليه، عليه أن يغتسل ولا شيء عليه، لأن هذا ليس باختياره فلا يؤثر على الصيام. يقول إنسان يسير في مكان خال من الصحراء وقد انقطعت فيه السبل وخشي على نفسه من الهلاك ووجد جيفة، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ نقول إذا أشرف على الهلاك فله أن يأخذ منها ما يسد رمقه. من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن من وجد غيرها فلا يجوز له الأكل منها، فإذا لم يجد غيرها أكل منها قدر ما يستنقذ به نفسه من الهلاك، معنى أنه لا يأكل حتى يشبع، وإنما يأكل ما يمتع بنفسه ويسد به رمقه من أن يموت. هذا يقول ما حكم القيء للصائم؟ نقول إذا استدعاه الإنسان فإنه يفطر به، وإذا غلبه فلا شيء عليه. فمن غلبه القيء فإنه صيامه صحيح ولا شيء عليه، وأما من استدعى القيء فإنه عليه قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه هذا الشيء. السلام عليكم. كنت سولتك على من اللي كنت درت الحجة أنا والمرأة في مدة 10 سنوات وما طفتش من الحجر الأسد، طفت من بلاصة أخرى وقلت لي سألت قلت لي خصك الطوف وخصك تدير السعي بين الصفا والمروة حين دخلت ممنتيع، ولكن أنا والمرأة وقلت لي وعليك بالذبح، راني طفت مدة 3 أيام هذه، واليوم مشيت شريت جوج شاءات وذبحتهم وفرقنا مع المساكين تخاطفهم، واش يجوز ولا؟ والمرأة واش مشيت كما قلت لك المرأة خصها تأتي بعمرة وبعد أن تنتهي منها وكل ما إحنا في المغرب تطوف وتسعى إذا جاء وخمر يضاف وخمر يضاف السلطان منه وش عليه؟ يقول هذا مترك من أركان الحج لا بد أن تأتي به. وهذا يسأل يقول ما هو ميقات أهل السودان؟ نقول إن جاءوا من شمال السودان أو من جنوب السودان فإنهم إذا حاذوا المواخيط حاذوا الجحفة أو حاذوا يلملم يحرمون منها أو مما دونها. وأما إذا جاءوا نصا من جهة الغرب فإنهم إذا وصلوا إلى حدود جدة أحرموا منها. هل يقول لي ان انا اخرج احتر الطعام لا او البلاء لا لا الافضل ان انا اعتكف بقى اعطيكم فتركم صح شيخ انا اخرج مع نسيك نسيك ديالي انا في بكاء وشي جاهز اعطيك جدا